الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب عمدة الفقه في هذه الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونحن في غرة شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا كما أهل علينا هلال شعبان أن يهل علينا هلال رمضان وأن يبلغنا رمضان ونحن في عافية وصحة وأمن وإيمان. كنا قد وقفنا في باب عطية المريض، فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالواقف بين صفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت. حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. بالنسبة لعطية المريض ينقسم إلى قسمين: مريض ليس مرضا مخوفا، فهذا تبرعه وعطيته وهبته ووقفه هذا سائغ باتفاق الفقهاء. والنوع الثاني المريض مرض المخوف أو مرض الموت. المريض مرض الموت، تبرعات المريض مرض الموت المخوف هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، فهذه في إمضاء عطيته أو هبته أو صدقته أو وقفه، فيها خلاف بين أهل العلم. والصواب والله تعالى أعلم أن كل هذه الأمور، العطية والهبة والصدقة والوصية، إذا كان فيما دون الثلث فهي جائزة، وهذا متفق عليها بين العلماء رحمهم الله، وإنما الخلاف فيما لو زاد عن الثلث. المريض مرض الموت المخوف قد يكون حسيا. مريض مرض الموت المخوف حسي مطعون، يعلم الناس أنه سيموت. ومثله أو يلحق به من كان واقفا بين الصفين عند التقاء القتال، أو المحكوم عليه بالإعدام، أو ركب البحر في حال الهيجان، أو وقع الطاعون ببلد وإن لم يكن مصابا هو بالمرض. فهذه أحكامهم متعلقة مثل أحكام الذي مرض مرض الموت المخوف، وحكمها حكم وصيته في ستة أحكام، أي حكم هذه العطية كحكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. إذن الشرط الأول، الحكم الأول، أنها لا تجوز لأجنبي العطية هذه بزيادة على الثلث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة. وذكر الدليل على ذلك أن رجلا كان في مرض الموت أعتق ستة أعبد له، فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاث، اثنين اثنين اثنين، فأعتق أربعة، فأعتق اثنين ورق أربعة، لأنهم كانوا مال هذا الرجل، وكان الأربعة مما هو زائد عن الثلث. نعم. قال الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالرقعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة. القرعة معروفة، يعني الآن رجل قال عنده ستة أعبد أو ثلاثة أعبد، قال عبيدي أحرار بعد موتي، وهو في مرض الموت أو في غير مرض الموت، لكن إذا كان في مرض الموت أو ما في حكم مرض الموت ولم يكن له مال سواه، أو في غير مرض الموت ولا ما في حكمه لكن لم يكن له مال سواه وله غارمين يطلبونه بالمال، فالآن جريان حكمه بالعتق كيف نفعل؟ لا يجري حكم العتق إلا في الثلث، انتبهوا لهذه الصورة. طيب كيف نحدد الثلث؟ هم ثلاثة أعبد، لا يمكن تحديد الثلث إلا بالقرعة، لا يمكن تحديد الثلث إلا بالقرعة. إذن القرعة جائزة، وهو قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. متى تكون القرعة جائزة؟ في وقت عدم معلومية أو تعيين صاحب الحق وإبهامه بين أشخاص عدة، فحينئذ لا يمكن التعيين إلا بالقرعة. نعم. قال الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكال أخرج بالقرعة. نعم، لو قال الرجل أحد عبيدي حر ولم يبين من هو وعنده أعبد عشرة، نعمل لهم قرعة، فمن خرجت عليه القرعة فإنه يزول بالقرعة، تزول بالقرعة الإشكالات. نعم. قال الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم مالك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به، ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. هذه أيضا الأحكام المترتبة بعطايا في مرض الموت. ما هو المعتبر في العطية؟ المعتبر في العطية حال الخروج عند مرض الموت، فلو أنه في مرض الموت قال إن مالي صدقة، فننظر في مرض الموت ما عنده من المال فتجري حكم الصدقة والعطية في الثلث، وما زاد على ذلك لا يجري عليه الحكم. طيب هنا سؤال، لو قال الرجل عنده 3000 دينار قال مالي صدقة أو مالي عطية لفلان، وفلان أجنبي ليس من الورثة، فلا نعطيه إلا كم؟ 1000 اللي هو الثلث، صح؟ فقلنا إذن له ثلث، فأخرجنا له الثلث، ثم إن هذا الرجل قبل أن يموت حصل مالا آخر، انتبه، حصل مالا آخر غير الذي كان عنده وقت التبرع، فهل ندخل المال الآخر في الثلث؟ الجواب لا، لا ندخل المال الآخر في التثليث. هذه هي صورة المسألة. قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله، عتق العبد لأنه أجر العتق عليه، وكان ما كسبه بعد ذلك له ولورثته، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. لو فرضنا أن الإنسان كان عنده مال وعنده عبد، فقال عبدي حر لوجه الله، فلما جينا نخبر العبد جاء رجل وقال أنا أطالبه 10000 دينار، هو ليس عنده إلا العبد الذي يساوي 1000 دينار وعنده 2000، إذن الآن العبد صار مستغرقا في الدين ولا لا؟ إذن لا يجري عليه حكم العتق. هذه صورة المسألة، إذا تصورنا المسألة فهمنا العبارة، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به. لماذا؟ لأن تبرعه ليس مقدما على حقوق الناس، حقوق الناس مقدم على التبرع والعطايا والهبات والصدقات. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه، هذه مسألة جديدة الآن انتبهوا لها، لو وصى الذي هو مصاب بمرض الموت قال وصيتي لفلان، وصيتي لعمر أن يأخذ كذا وكذا، فلم يأخذه الموصى له زمانا، لم يأخذه الموصى له زمانا، قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. فننظر كم قيمته وقت الموت، موت الموصي، فإن كان وقت الموت دون الثلث يعطاه، إن كان وقت الموت فوق الثلث لا يعطى إلا الثلث. طيب افرض أنه كان وقت الموت ثلث لكن بعد الموت ارتفع سعر العبد، أيضا لا ينظر ولا يلتفت إلى وقت الأخذ، وإنما العبرة بوقت الموت. نعم. قال الخامس أن كونه وارثا، نعم، لا لا، إذا لم يكن له وارث ولا ذي رحم، انتبه لهذه المسألة، إذا لم يكن له وارث ولا ذي رحم فوصيته في كل ماله نافذة باتفاق العلماء رحمهم الله. نعم. قال الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. نعم، هذه أيضا قضية مهمة، أن كونه وارثا، قلنا أن العطية للوارث لا يجري، لا يجري إلا بإذن إيش؟ بقية الورثة. فلو أعطى أحد الوارثين عطية، ما هو المعتبر بأنه وارث؟ المعتبر حال الموت، يعتبر حالة الموت فيهما أي في الاثنين، في المعطي والمعطى له. فلو أعطى رجل أخاه ووصى له ولا ولد له، ما دام ليس له ولد أليس الأخ يرث؟ الأخ يرث ما دام ليس له ولد ولا أب، فالأخ يرث. ومع إرثه شاف أنه عنده بنت، البنت تأخذ النصف، أو عندها مثلا جدة تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، فوصى بالثلث لأخيه حتى لا ينقص نصيبه عن نصيبها وعن نصيب الجدة مثلا. فنأخذ المال نقسمه إلى ثلاث، فلو كان 9,000 نعطي الأخ 3,000، الباقي 6,000 يدخل في القسمة، سدس للجدة بقي 5,000، النصف للبنت 3,000، بقي 2,000 له، صار حقه أكثر، لكن بإجازة بقية الورثة، لأن العطية لوارث لا تمشي ولا تصح إلا بإجازته. طيب، هذا باعتبار حالة الموت فيهما، لكن لو ولد له ابن وصى وهو في مرض الموت وظن أن اللي في بطن، ظن أن اللي في بطن زوجته بنت، ووصى لأخيه بالثلث، فلما ولد ولد ذكرا فولد له ابن، صحت العطية والوصية. ليش صحت العطية والوصية؟ لأنه أصبح غير وارث فلا يحتاج إلى إذن الورثة، ما يقول لا أنا ما كنت بعطيك لأني كنت أظن ما عندي ابن، خلاص راحت الآن، صحت العطية والوصية. ولو كان له ابن فمات بطلتا، هذه مسألة الآن مهمة، لو كان يعطي العطية أو الوصية لأخيه وله ابن فمات الابن قبل أن يموت الذي وصى أو الذي أعطاه، فالوصية باطلة إلا بإذن بقية الورثة. نعم. قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم، وإجازة الورثة غير معتبرة حال حياة الموصي وحال حياة المعطي. يعني أضرب لكم مثال، رجل حضره الموت قال له الأطباء الأعمار بيد الله، لكن ظنك تموت غدا. فجمع أولاده وقال لهم: ترى أنا وصيت بأخوكم الكبير أن يأخذ ثلث مالي ثم يكون شريكا لكم في بقية المال، تجيزونها؟ أنا بكم تجيزونها. قالوا: أجزناه. هذه الإجازة لا عبرة بها. لماذا لا عبرة بها؟ لأنها ربما خرجت مجاملة للأب، فهذه لا عبرة بها. إذن متى نعتبر إجازة الورثة؟ نعتبر إجازة الورثة بعد الموت فيهما، أي في العطية والوصية. واضح؟ لو مات الذي أعطى والذي وصى، الآن نسأل الورثة: ميتكم قد أعطى فلان من الورثة الثلث أو وصى لفلان من الورثة بالثلث، فهل تجيزون هذه العطية وهذه الوصية أو لا؟ فإن أجازوه مضى، وإن لم يجيزوه بطل. طيب، إن أجازه بعض الورثة ومنعه بعضهم، يمضي في حق من أجاز ويبطل في حق من منع، وقيل يبطل كلية. نعم. قال: وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة. نعم، هذه مسألة الآن مهمة. ما الفرق بين العطية والوصية؟ ما الفرق؟ لما أنت تقول لإنسان: أنا أعطيك، إن أنا مت فأعطوا فلانا 1000 دينار، أو قال: إن أنا مت فوصيتي أن تعطوا فلانا 1000 دينار، ما الفرق بين العطية والوصية؟ قال: تفارق العطية الوصية في أحكام أربعة. إذن 4 فروقات لا بد أن نحفظها. أحدها قال: أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسان صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملك المعطى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. إذن هذا الفرق الأول، أن العطية بمجرد العطية يستحقه الإنسان، وأما الوصية فلا يستحق الإنسان إلا بعد موت الموصي. فإذا قال المريض في مرض الموت: أعطوا فلانا 1000 دينار من وهو أقل من ثلث المال، فجاء الرجل وهو ما مات للحين قال: أعطوني 1000 دينار، يجب أن يعطى. لكن لو قال: وصيتي أن لفلان 1000 دينار وهو أقل من ثلث مالي، أو وصيتي بثلث مالي لفلان ولم يمت، ليس لذاك الرجل المطالبة. هذا بالنسبة للمطالبة وعدمها. وأما بالنسبة للسريان، فلو قال المريض مرض الموت: إن عبدي حر، والعبد أقل من ثلث ماله، فيصبح حرا بمجرد قوله، أعطى له الحرية. لكن لو قال: عبدي حر إن مت، فهذه مدبر وصية، لا يصبح حرا إلا بعد الموت. فعلى هذا، لو أن العبد كسب شيئا وهو حر في العطية، فبعد العطية ما كسبه لنفسه، وإن كان موصا به فما كسبه للورثة حتى يموت الموصي. نعم. قال الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم، هذه أيضا مسألة مهمة. العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، فإذا لا بد في العطية من أن المعطى يقبل، وأن تكون العطية موجودة، فصار الحكم كحكم عطية الصحيح. هل يجوز لإنسان أن يعطي ما لا يملك؟ لا. هل يجوز لإنسان أن يعطي إنسان وهو يرفض؟ هذه عطية باطلة ما تصح، لأن من شرط العطية قبول المعطى له. أما الوصية فلا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم. يأخذ إيش؟ قبول الوصية يكون بعد الموت وليس عن العطية. إذا قبل هل يأخذ حكم القبض؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يأخذ حكم القبض حتى يقبضه بيده أو بحيازته. نعم. قال الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. هذا الفرق الثالث. العطية ملزمة، ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، إذن من أعطى عطية ليس له أن يرجع فيها. طيب والوصية؟ الوصية له الرجوع فيها. نعم. قال الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. هذه المسألة مهمة الآن من الفروقات بين العطية والوصية، أن الإنسان لو أعطى أكثر من واحد، أعطى قال في مرض موته أعطوا زيدا 1000 وعمرا 1000 وبكرا 1000، فالآن نعطي بالترتيب الأول فالأول نعطي، أعطينا الأول 1000، أعطينا الثاني 1000، جينا نبي نعطي الثالث، وإلا إذا هو يصير العطايا بمجموعها أكثر من الثلث فليس له شيء. هذا معنى أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، متى ما ضاق الثلث، متى ما ضاق الثلث توقفنا عن عطية الآخر منهم. واضح؟ أما الوصية يسوى بين الأول والآخر، ما في فرق. فلو وصى قال إن أنا مت فأعطوا زيدا 1000 وبكرا 1000 وعمرا 1000، فمات الرجل فنظرنا إلى أمواله فإذا وجدنا أن أمواله الثلث 2000 وهو وصى ب3000، فنجعل الثلاثة شركاء في 2000. واضح؟ هذه من الفروقات بين العطية والوصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. وروي عن سعد قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهل ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الوصايا كما يقول أهل العلم فضل من الله ومنه على المسلمين والمؤمنين حتى يوصوا في أموالهم عند الموت ويتصدقوا ويتبرعوا، والأصل أن المال يصير للورثة، لكن مع ذلك جعل الله لأهل الأموال سعة حتى في حال موتهم، فجعل لهم التصرف في ثلث أموالهم، وهذا فضل من الله ومنه. وحتى لا يصبح هناك جور وظلم لم يجز الشرع الوصية فيما زاد عن الثلث، والأصل في ذلك حديث سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ووقاص اسمه مالك، سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك. وكانت هذه القصة في مكة، كانت هذه القصة في مكة. نعم. قال: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. لماذا قال بخمس ماله؟ لأن جاءت روايات عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره الثلث. كيف؟ لأنه قال: والثلث كثير. فقال بعضهم: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أو الخمس كان أحب إلينا. ولهذا المذهب أن الأفضل في الوصية أن تكون في الخمس، طبعا الخمس أقل بكثير من الثلث. وبعض أهل العلم يقول الربع. طيب لماذا الأفضل؟ إذا نظرنا إلى حال الثواب المتعلق بالوصية نجد أن الثلث أفضل. إذا نظرنا إلى حال عدم الإضرار بالورثة نجد أن الخمس أفضل، والأفضل في هذه الحال لا شك الخمس، كما هو القول المذهب عند الحنابلة، وهو ترغيب الصحابة، لأنه ليس فيه إضرار للورثة وفيه نفع للموصي. نعم. ولو تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفاه، ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. بالنسبة للوصية والتدبير، التدبير أن يقول الإنسان إن عبدي حر عن دبر، أو حر إن مت، أو حر بعدي، هذا معنى التدبير. والوصية تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هباته. إذن هذه قاعدة، أن الوصية نافذة في حق كل من تصح عطيته. ومن الصبي العاقل، واكتب وإن لم يكن بالغا، ومن الصبي العاقل وإن لم يكن بالغا. كيف يكون عاقل ولا يكون بالغا؟ يميز بين النفع والضر في المال، يميز بين النفع والضر في المال، ويعرف حق القريب والبعيد، هذا هو الضابط، ويعرف حق القريب والبعيد. شاف الولد هو ما بلغ عمره 12 سنة، شاف أن خاله مثلا معتني فيه، ها، وعمه ما يدري عنه، وشاف أنه إذا مات أن ماله يأخذه عمه، فوصى بثلث ماله لخاله، هذا من عقله ولا لا؟ هذا دليل على عقله ولا لا؟ إذن يمكن إدراك، يقول يمكن أن نقول إن عطية الصبي العاقل تصح، فوصية الصبي العاقل صح تصح. والمحجور عليه لسفه أيضا وصيته نافذة، وصيته نافذة. ولماذا وصيته نافذة؟ لأن الوصية من المحجور عليه لا تنفذ إلا بعد الموت، وبعد الموت يؤمن سفه، فالوصية نافعة له. ولكل من تصح الهبة له. طيب الوصية لمن؟ الوصية تصح لكل من تصح الهبة له. فلو وصى لمسلم صح، ولو وصى لمسجد صح، ولو وصى لوصف، لو قال هذه للفقراء صح، لكن لو وصى في محرم لم تصح، لأن العطية في محرم لا تصح، فالهبة في محرم لا تصح. وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. لو وصى وقال إن أعلم أن بنتي حامل، وابن بنتي لن يرثني، يرثني ابن ابني وبنتي، فوصى بابن بنته الحامل، فهذه وصية صحيحة بشرط واحد، وهو إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية. والوجود يعلم بالحمل الحقيقي للصور، يكون يتحرك في البطن. طيب لو مات وسقط ميتا، فالصواب أن ماله الذي وصى فيه يرجع إلى ورثة الجنين، يرجع إلى ورثة الجنين. نعم. قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح، ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات. وبما فيه نفع من النجاسات اكتب كروث الحمار، كروث الحمار وجلود الميتات التي لم تدبغ ونحوها مما يمكن الانتفاع بها في بعض الأمور التي تصح استعمالها فيها. روث الغنم مثلا، روث الغنم طاهر، لكن روث الحمار نجس. ماذا يفعل بروث الحمار؟ يأخذ روث الحمار ويسمد به الأشجار غير المثمرة، هذا جائز مباح. إذن لما جاز الانتفاع ببعض النجاسات جازت الوصية فيها. طيب جلود الميتات التي لم تدبغ كيف ينتفع بها؟ يضع فيها يجعلها وعاء للجامدات يحمل فيها أحجارا يضعها ستارا على سقف البيت ونحو ذلك. إذن ما دامت النجاسات يمكن انتفاعها في أمر مباح إذن تجوز الوصية فيها، ككلب الصيد والغنم. كلب الصيد الكلب نجس في نفسه لكن المنفعة مباحة فجاز. نعم بالضبط. نعم. قال: وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء. هذه أيضا مسائل مهمة تصح بالمعدوم. كيف بالمعدوم يهب المعدوم؟ يقول: إن كان أمتي حاملا فإن حملها عبد لفلان، هذه وصية الآن. أو شجرته، يقول: إن أثمرت الشجرة فوصيتي أنها في سبيل الله، هذا معدوم الآن. الوصية في المعدوم جائزة. نعم، الوصية بالمعدوم جائزة. نعم. قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله ربع، فإن كان معه دون فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23. هذه مسألة أيضا مهمة. لو وصى لأحد قال: فلان أوصي له بمثل نصيب أحد الورثة مبهما. طيب أحد الورثة ما نعرف كيف نفعل الآن؟ إذا قال أحد الورثة لا ينصرف إلا إلى أقلهم نصيبا، لا ينصرف إلا أقلهم، لكن بشرط لا تنسى، وهو أن لا يكون نصيب أقلهم أكثر من الثلث، لا تنسوا هذا. مثلا لو مات ميت وعنده بنت وعم، البنت كم لها؟ النصف، والعم لا، العم الباقي، العم الباقي. فلو قال: وصيت لابن أختي بنصيب أحد الوارثين، ألا إن أعطيناه نصيب البنت أخذ نصف المال، إن أعطيناه نصيب العم تعصيبا أخذ نصف المال، صار أكثر من الثلث ولا أقل؟ أكثر من الثلث. إذن انتبهوا لهذه المسألة. نعم، نقول: نعم تصح وصيته بمثل نصيب أحد ورثته وينصرف إلى الأقل بشرط ألا يزيد على الثلث. نعم. قال: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدوس باقي المال جعلت صاحب جعلت هو يعلمك التقسيم، جعلت أنت يعني. أحسن الله عليكم. قال: جعلت صاحب السدس البقي كالذي فرض كذي فرض له السدس وصححتها مثل التي قبلها، فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء. هذه مسائل راجعة إلى قسمة المواريث، كيف تقسم المواريث. من لا يعرف المواريث لن يستطيع تقسيم الوصية، فهذه مبنية على تلك. لو وصى بمثل نصيب أحد، انتبه الآن، هذا حط عليه رقم واحد، ولآخر بسدس باقي المال، هذا رقم اثنين. جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس. إذن لاحظ الآن صارت المسألة من ستة، الذي له سدس باقي المال يعطى السدس من المال، ومثل نصيب أحدهم ينظر إلى الأقل، كان الربع يعطى الربع والباقي للورثة. نعم. قال ثم زدت عليها مثليها فتصير 69 تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين بين البنين والوصي الآخر أربعا، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صححت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع أو الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. نعم، هذه كلها كيفية تقسيم المال على الوصي. الوصي بأحد أسهم الورثة يجعل نصيبه كنصيبهم. نعم. قال إن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه 3 أمثاله، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من، طبعا هذا كله بشرط إيش؟ ألا يزيد عن الثلث، لا تنسوا هذا. ولذلك قال وإن وصى بجزء مشاع، المشاع سهل أمره، كثلث أو ربع، قال ثلث مالي ربع مالي ثلث أرضي ربع أرضي. نعم. قال إن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، هذه سهلة. لو قال لفلان ربع مالي فالمسألة سهلة، تكون أصل المسألة من 4، الربع 1 له يبقى 3، 3 تقسم على الورثة كل واحد بحسب سهمه وفرضه وتعصيبه، هذه مسألة واضحة. وهكذا لو قال فلان له ثمن مالي، تقسم المسألة المال إلى 8 أقسام، تعطيه جزء ويبقى 7 أجزاء للورثة بحسب كل واحد فرضه وتعصيبه. نعم. قال وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12، وقسمت الباقي على الورثة، فإن زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. نعم. إذا قال مثلا، لو قال الرجل لفلان ثلث مالي ولفلان ربع مالي، فنظرنا إلى ثلث ماله وإلى ربع ماله، الآن صارت المسألة الآن أكثر من الثلث، صح ولا لا؟ لأن ثلث وربع راح يصير أكثر من المال، لأن 3 و4 يصير 7 أجزاء من 12 جزء، فهو زاد عن النصف. والقاعدة عندنا أن الوصية لا تمضي إذا زاد عن الثلث، إلا على قول من يرى جواز إمضاء الوصية بأكثر من الثلث إذا رضي الورثة، فهذه تقسم هكذا، فتكون أصل المسألة من 12، لصاحب الثلث من 12 4 أجزاء، ولصاحب الربع من 12 3 أجزاء، هذه 7، الباقي 5، هذه 5 تقسم على الورثة بحسب فرائضهم وبحسب تعصيبهم. وقوله نعم، لا ما في قولان، احنا قلنا انه لا تصح الوصية باكثر من ثلث، فان وصى باكثر من ثلث فلا بد من اجازة بقية الورثة، ما جاز وخلاص، يبقى الاول. شنو قلنا احنا؟ اذا وصى لاثنين فمن نمضي؟ لا، 2 راح يشتركان في الثلث، اي تقسم من 12، 12 ثلث ال 12 كم؟ 4، فيصير الأربعة هذه تقسمها لواحد منهم 3 وللثاني الربع منه. وهنا في هذه المسألة مهمة جدا، وإن وصى بمعين من ماله، هذه أيضا قضية مهمة، لو قال سيارتي هذه لفلان فلم يخرج من الثلث كان إيش؟ أقل من الثلث، فللموصى له قدر الثلث، فالموصى له إما أن يأخذ هذا الشيء المعين أو يأخذ الثلث، هو مخير إلا أن يجيز الورثة. نعم. قال: وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه، ضمنت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. لاحظ إن أجيزت لهما، إن أجيزت لهما، لكن إذا لم تجز فهما يشتركان في المال، كل واحد منهم بقدر إيش؟ سهمه، بقدر سهمه الذي وصى به. طيب لو أن إنسان لم يكن له وارث فوصى لبعضهم بثلث ماله ولبعضهم بربع ماله، هذه أيضا قضية ربما تحصل، ولبعضهم بسدس ماله ولبعضهم بنصف ماله، فكيف نقسم المال؟ نقسم المال تقسيم الإرث. فننظر الآن، عندنا ثلث وعندنا ربع وعندنا سدس وعندنا نصف، فتكون المسألة الآن الجامعة من 12، سدس الاثنى عشر 2، ربع الاثنى عشر 3، ونصف الاثنى عشر 6، وثلث الاثنى عشر كم؟ 8. ثم نجمع هذه كلها 8 و6، هذه 14، واثنين 15 16، وثلاثة 19. إذن تقسم ماله إلى 19 جزءا، يعطى كل واحد منهم بقدر سهمه. قال: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو وصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به فللأول فوللثاني. هذه مسألة أيضا مهمة. لو وصى بشيء معين لشخص ثم وصى نفس الشيء لشخص آخر، قال سيارتي لفلان ثم قال سيارتي ولفلان، إذا قال ولفلان ما في إشكال أنها مشركة. لكن لو قال وصيتي أن هذه سيارة لفلان ثم بعد ذلك قال وصيتي أن هذه لفلان وذكر شخصا آخر، فإذا ذكر شخصا آخر، لاحظ الآن، فهنا يقول إذا أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني، فهذا يدخل فيه النسخ، فيكون نسخ الوصية الأولى الوصية الثانية. والقاعدة أن الميت يمضى وصيته الأخيرة وليست السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. هذه المسائل مهمة بالنسبة للوصية، إذا لم يمكن تنفيذها ماذا يفعل فيها؟ هذه قاعدة لازم تحفظونها. قلنا في الأوقاف إذا لم يمكن تنفيذ الوقف على شرط الواقف فتنصرف إلى الفقراء والمساكين، هذه قاعدة خلصنا منها. طيب في الوصايا، إذا لم يمكن تنفيذ الوصية لأي مانع من الموانع فالمال يرجع إلى الورثة، هذه قاعدة احفظها ترتاح. في الأوقاف إذا لم يمكن تنفيذه على شرط الواقف وين يروح المال؟ فقراء والمساكين. في الوصايا إذا لم يمكن تنفيذ الوصية أين يذهب المال؟ إلى الورثة، هذه هي القاعدة. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات العبد، كيف يشترون الآن؟ ما يمكن، وين يروح الفلوس؟ يرجع المال للورثة، إلى آخر ما ذكره. ثم قال أيضا هذه مسألة مهمة: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، هذه إذن قضية مهمة. لو قال إني وصيت بألف دينار لزيد وعمر، ثم وجدنا عمرا قد مات قبل أن يوصي له فلزيد نصف المال والباقي للورثة، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على إجازة بقية الورثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم، وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر صواب وإن اتجر. قال: وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. بالنسبة للموصى إليه، لا بد أن يكون الموصى إليه أن يكون مسلما عاقلا عدلا، سواء كان ذكرا أو أنثى. فلو قال رجل أشرف على الموت: إني أوصي بأن يتصرف في مال أيتامي أخي فلان، وهو مسلم عاقل عدل، فيجري فالوصية جارية نافذة. ولو قال: إني أوصي بأن أولادي المشرف على مالهم هي أمهم وهي مسلمة عاقلة عدل من الإناث، هذه وصية نافذة. ولو وصى بقضاء الدين كذلك: فلان يقضي ديني من مالي، فلان يفرق وصيتي، فلان ينظر في أطفالي، هذه كلها جائزة بشرط أن يكون الموصى إليه مسلما عاقلا عدلا. حديث صحيح. ها؟ يعني ما يجوز أنك أنت ابنك راح يرثك وبنتك ترثك وتقول: أنا ابني له نصف المال والنصف الباقي يقسم، ما يجوز. هذا معنى لا وصية لوارث. واضح؟ لا وصية لوارث أي بمال زائد عن إرثه، بمال زائد عن إرثه. أما لو وصى لوارث بقضاء دين، هذا جائز بالاتفاق بالإجماع. لو وصى لوارث بأن يكون مشرفا على أولاده، جائز بالإجماع، ما في إشكال. لو وصى بما شرعه الله جائز. طبعا ما في إشكال. لو وصى لوارث، خلونا نخلص. لو وصى لوارث والورثة أجازوا، هذا جائز، قلنا هذا من قبل. يا أخي، لا وصية لوارث يعني بدون إجازته. أنت الآن عندك مال، تبي تعطي مالك لأحد الناس وأنت معافى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا هم أعطوا حقهم، شو المانع؟ نفهم الحديث بمنطوقه مو بس باللفظ. كم بقى هذا؟ دخل وقت؟ ما شاء الله، باقي دقيقتين. ها، طيب أذن أبو نواف، لازم على الوقت. يعني حنا نبي نخلص اليوم، نبي نخلص، يقول إن شاء الله إن شاء الله لو نأخر الإقامة. توكل على الله، بس شغل الخارجي لا تنسى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا محمد رسول الله. إذا ثبتت الوصية فإن الموصى له يتصرف في مال الأوصياء بما يصلح هذا المال لا بما يتلفه، ومن ذلك أنه يجب عليه قضاء الديون ويجب عليه التجارة في هذه الأموال، وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. لماذا ليس له من الربح شيء؟ لأنه لا يضمن، والغرم بالغن، ما دام لا يضمن المال لو نقص فكذلك ليس له من الربح شيء لأنه متبرع ومحسن. نعم. قال: وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. للموصى له أن يأكل من مالهم عند الحاجة، سواء في حال التجارة مثلا يحتاج تذكرة طيارة يأخذ بقدر الحاجة ويأكل ويشرب، ولكن ليس له من الربح شيء. وكذلك لو أنه احتاج أن يذهب إلى أرضهم فينظر للمزرعة فأراد أن يأكل في المزرعة يأكل بقدر الحاجة، لا شيء عليه ولا غرم عليه، لكن لا يأكل إذا كان غنيا. إذا كان غنيا لا يأكل. ما معنى الغني؟ الذي عنده ما يكفيه وما يغنيه. إذن لا يأكل من مال الموصى من مال الأوصياء شيء أبدا. نعم. قال: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه، ويجوز ذلك للأب فلا يبيع مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم، بالنسبة للموصى إليه ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. يعني مثلا الأب قال قبل موته، قال: يا أخي أولادي أنت وصي علي، ثم هو شاف نفسه مشغول يقول: أنا ما أقدر أخلي ولدي وصي على أولاد أخوي. ما يجوز هذا، لأنه ليس للموصى إليه أن ينقل الوصاية إلى غيره. ماذا يفعل إذن إذا كان لا يريد؟ إذا كان لا يريد يذهب إلى القاضي فيرفض هذه الوصية عند القاضي، والقاضي يعين من يراه مناسبا. القاضي يعين من يراه مناسبا. أيضا ليس للوصي أن يبيع ويشتري لنفسه. شاف أن الأوصياء لهم أرض طيبة وبالسوق الأرض هذه تجيب 100,000 مثلا، قال: أنا أشتريها. ليس له ذلك، ليس له أن يبيع وأن يشتري من الأوصياء شيء. ويجوز ذلك للأب، الأب له تعامل خاص مع الأولاد، الأب له أن يشتري بمال صبي بمال ولده ومال مجنونه، ويجوز له أن يبيع مال مجنونه لنفسه، وأن يشتري من مال ابنه ومجنونه من نفسه. هذه خواص، ها، هذه خواص إيش؟ الأب. انتبهوا الآن، عندنا الوصي، وعندنا الواقف، وعندنا الوكيل، وعندنا الأب. الأب له أن يشتري من مال ابنه من نفسه، وله أن يشتري من مال نفسه من عرض ابنه، يجوز هذا من حاجات ابنه. أما الواقف والناظر والوصي ليس لهم أن يبيعوا ويشتروا من أنفسهم لأنفسهم. واضح؟ يعني الواقف على الناظر على الوقف ما يقول: هذه الأرض الآن تالفة، ببيعها لنفسي وأروح أشتري مكان ثاني. لا، ما يجوز هذا. الوصي ليس له أن يبيع الأرض الموصى به ويروح يشتري أرض ثاني، ليس له ذلك من نفسه. لكن لو باعه لجهة خارجية جائز، بشرط أن لا يكون هناك حيلة. فاعرف الفروقات، الأب له تعامل خاص في مال الابن وابنه مجنونه، أما الأوصياء لا، الناظرين على الوقف لا، الوكلاء لا. ما يجوز أن تتوكل إنسان تقول خذ هذه السيارة روح بيعها بألف دينار، راح باعها على نفسه، ما يجوز. واضح هذا ولا لا؟ شرعا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. إذن لا بد أن ننتبه أنه لا يجوز دفع المال إلى الأوصياء إلا بشرطين. الأول استئناس الرشد وهو العلم بحسن تصرفه في المال، العلم بحسن تصرفه في المال، والثاني البلوغ. فلو كان راشدا غير بالغ لا يدفع إليه المال، ولو كان بالغا غير رشيد لا يدفع إليه المال. نعم. قال: فإن عود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه. هذه مسألة ثانية الآن. لو أن رجلا وصى بأخيه قال: أنت الوصي على ابني هذا، وابنه كان مجنونا ثم رشد، فلما رشد ارتفعت الوصايا، بعد سنتين ثلاث أربعة سفه مرة أخرى صار مجنونا، لا يرجع وصاية الأول عليه، لا، الحاكم والقاضي هو الذي يعين الوصية عليه من جديد، لأن الوصاية الأولى بطلت برشده. واضح؟ هذا مثال مهم جدا. نعم. قال: ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، أي بحكم القاضي، فالحجر على السفيه لا يرتفع حكمه إلا بحكم القاضي. ولا يقبل إقراره في المال، السفيه والصبي، السفيه والصبي لا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فلو أقر على نفسه بحد أو بقصاص أو بطلاق فإن هذا يصح، فإن طلق وعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه، نفذ طلاقه دون اعتاقه، لأن الطلاق حكم مرتبط بالعقود، وأما العتق فهو حكم شرعي، والسفيه لا يجري أحكامه الشرعية وتجري أحكامه الدنيوية، تجري أحكامه الدنيوية. طيب إذا عقد هل يصح عقده؟ هذه مسألة أيضا مهمة. يعني السفيه هل يصح عقده؟ الصواب أنه لا يصح عقده وإن صح طلاقه، ومن أهل العلم من قال إذا صح طلاقه صح عقده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراءه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده وولي يتصرف فلم ينهه لم يصف بهذا مأذونا له. بالنسبة للسيد إذا رأى عبده يتصرف في ماله فأذن له، هذا ما في إشكال، إذا أذن له بالتجارة ما في إشكال، صح بيعه وشراءه وإقراره، لكن لا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وهكذا الصبي، عندك ابنك يروح الجمعية يشتري وانت الطالعة تشوفه، أو أذنت له، إذا أذنت له لا إشكال في أنه نافذ الأمر في البيع والشراء. لكن إذا لم تكن أذنت له، ابنك أخذ منك 100 دينار وراح اشترى حاجة وانت ما تدري، فيجوز لك أن تنقض هذه البيعة لعدم علمك بتصرفه، لكن لو كنت تعلم ليس لك أن تنقض هذه البيعة. هذه أمثلة واقعية الآن. وإن رآه سيد أو ولي يتصرف فلم ينهه، هل يصير بعدم نهيه مأذونا له؟ فيه قولان، المذهب أنه لم يصير بهذا مأذونا له. يعني أنت شفت ابنك ابنك الآن اللي هو ما بلغ راح قاعد يبيع تليفونه وانت ساكت قاعد واقف، هل مجرد نظرك إليه وهو يبيع يصبح يصير البيع نافذا؟ فيه قولان لأهل العلم. الصواب أن سكوتك مع إمكان المنع دليل على الإقرار، واضح؟ هذا هو الصواب. نعم. أيوة. فيجري بيعه فيما أذن ولا يجري فيما لم يأذن، لك أن ترجع فيه. نعم، هذا معنى قول المصنف هنا لما قال فيما أذن له فيه. نعم. قال: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. نعم، هكذا الولد الذي لم يبلغ الرشد لو أقر بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، لكن إذا أقر بمال لم يقبل منه، لو قال حق أبوه ترى فلان يطلبني بألف دينار إذا أنا مت وهو دون البلوغ، فإقراره لا يقبل. نعم. قال: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. لا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. هذه قضية أيضا مهمة، لماذا المريض مرض الموت لا يقبل إقراره في الماليات؟ لأنه يشبه الإضرار بالورثة. نعم. قال: ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. نعم، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. نعم. قال: وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره بوارث. نعم. لو أقر لوارث قال أخوي، هو يقول أخوي وهو عنده عدة من الإخوان وارثين، قال: إن أخي يطالبني بألف دينار، هذا الآن وارث في نظري، ثم تبين أن زوجته حامل بابن، لاحظوا، لو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح لأنه أقر بالأجنبي. طيب الآن العكس، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. قال: أخوي يطلبني، هو عنده ابن، عرفت، يظن أن زوجته حامل بابن، قال: أخوي يطلبني بخمسمائة دينار، انتبه الآن، هو يظن أن ابنه حامل بإيش؟ بابن، ثم مات، فتبين لنا أن الحمل بنت، البنت لها النصف، الباقي لمن؟ لأخيه. فالآن الوصية والورث نافذ، هذه صورة المسألة. نعم. قال: وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها. هذه قضية أيضا مهمة، أن الإنسان لو مات وعليه دين لا يلزم أحدا من الورثة أن يقضوا عنه الدين، لا الابن ولا الأب ولا الأخ ولا العم، من حيث الوجوب لا يجب ولا يلزم، إلا إذا ترك مالا فلا بد من قضاء دينه أولا ثم قسمة المال بعد. نعم. قال: فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. إن أحب الورثة وفاء الدين يعني من أنفسهم تبرعا، هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. قال: وإن أقر، ها؟ كيف؟ هل يجيبون على هذا؟ يجيبون، لا شك، لا بد أن يكون عنده دليل. نعم. إيش؟ الوفاء بالدين ليس بلازم إلا إذا كان عنده مال. نعم. قال: وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم. نعم. قال: وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، فلو خلف ابنين ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه بمئة، الصواب بمئة، نعم. فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه 50 درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. هذه صورة المسألة، لو أن الورثة أقروا بأن فلان يطالبون أباهم، يطالبون أمهم، فإن أقروا جميعا فلا شك أن نفاذ دينه أولى من الميراث. فإن أقر بعضهم ونفى بعضهم فيعطى من الدين بقدر نصيب من أثبت، بقدر نصيب من أثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه لابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني، وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرامها، ولأنه فوتها عليه بإقراره. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أوصي طلاب العلم بعدم الحكم والإفتاء في المسائل المتنازع فيها. كل ما يجيك إنسان يقول أنا صار وصيتي كذا وإرثي كذا، لا تفتي فيه حتى يحضر المتنازعان أو تحيلهما إلى لجنة الفتوى الخاصة بالأحكام المالية. لماذا؟ لأن الفتوى في المسائل المتنازع فيها قد يتخذ بمثابة القضاء فتأثم فيه وأنت لم تسمع إلا من أحد الطرفين. فأوصيكم بعدم الإفتاء في المسائل الخلافية المتنازع فيها بين الورثة والأوصياء. والحمد لله انتهينا من كتاب العمدة. أنبهكم أن السبت القادم سنقرأ من بعد المغرب كتاب التوحيد حتى ننتهي من بعد المغرب والعشاء. نعم.